الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 74 من المجالس الفقهية المعقودة كل يوم جمعة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله وصانها. ونحن في يوم الجمعة 16 من ذي القعدة عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل عن الحج، يقول: هل الحج واجب على الفور أو لا؟ الحج كما تعلمون لغة معناه القصد، وأما في الشرع فالحج قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم بنية معلومة على هيئة معلومة لأداء المناسك المعلومة، هذا هو الحج. وباتفاق العلماء الحج واجب على المسلم والمسلمة مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى على هنا باتفاق الأصوليين أنها لازمة للفرضية، ولله على الناس أي فرضا وجوبا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد كان عمر رضي الله عنه يرسل إلى الآفاق وينظر ويأمر المرسل أن ينظر إلى من عنده الزاد والراحلة والمكنة على الذهاب إلى الحج ولم يحج، أن يحثوهم أو يضربوهم ويزجروهم. فجمهور العلماء يقولون: الحج ليس واجبا على الفور، وإنما هو واجب موسع. والصحيح ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الحج واجب على الفور. لماذا الحج واجب على الفور؟ لأن فيه إبراء للذمة، ولأن الإنسان لا يضمن بقاءه إلى العام القادم ونحو ذلك. فمن ملك الزاد والراحلة، ومعنى الزاد أي القوت الذي يستغني به عن الناس في أثناء ذهابه وإيابه، والقوت الذي يتركه لأهله مدة غيابه عنهم. وأما الراحلة فالمقصود من الراحلة المقدرة على الوصول إلى البيت وإلى الكعبة وإلى مكة، سواء كان ذلك عن طريق الدواب قديما أو عن طريق الرواحل أو عن طريق السيارات اليوم والطائرات والباخرات ونحو ذلك. فإن الحج لمن قدر على الوصول واجب إذا كان يملك الزاد والمقدرة على الوصول، سواء كان يعني ذكرا أو أنثى، إلا أن الأنثى يقول العلماء رحمهم الله لا يجب عليها إلا إذا وجدت محرمة. وقد جاء في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم: لا يسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي ذهبت حاجة أو معتمرة. فقال صلى الله عليه وسلم له: اذهب وألحق بأهلك. فدل على أن المرأة لا تجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم. كذلك الذي يجد المال عليه أن يبادر للحج، لأن المبادرة إلى الطاعات خير، كما قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال: وسابقوا، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما ما يفعله بعض الناس أنهم يؤخرون الحج حتى إذا كبروا أو كبروا لا يكاد أحدهم يستطيع أن يؤدي المناسك على وجه الكمال وعلى وجه التمام، فهذا خلاف السنة. لا شك ولا ريب أن إبراء الذمة أولى من بقاء الذمة مشغولة بالفرضية. الحج أيها الإخوة هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما هو معلوم لدى الكبار والصغار، وهذا الركن متضمن وشامل لجميع أركان الإسلام، ففيه إظهار التوحيد، وفيه أداء الصلوات، وفيه الصيام لمن لزمته كفارة ولم يجد، وفيه الإنفاق، وفيه المناسك الذي التي قال الله عز وجل عنها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيه مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم أي المقامات التي قام بها أو فيها وعليها وعندها إبراهيم عليه السلام ودعا الله عز وجل. فأنصح نفسي وإخواني المسلمين والمسلمات البدارة والمسارعة إلى الذهاب. يقول أحدهم إني ساكن في الكويت، فهل يجوز لي أن أسجل في حملة سعودية على أني أسكن في السعودية ثم أذهب للحج لأن عندهم الحج مخفض؟ إذا كان يترتب على هذا التسجيل كذب، كان يقول الرجل لصاحب الحملة أو لمن يعطون التصاريح أنا ساكن في السعودية وهو ليس ساكنا في السعودية، فهذا كذب. لا ينبغي للمسلم العاقل اللبيب أن يفتح حجه بالكذب. إن تيسرت الحج، إن تيسر لك الحج والذهاب إلى الحج عن طريق رسمي فبها ونعمة، ما تيسر فأنت معذور والمعذور عمله مبرور. وإنما المؤاخذ هو من يقدر على الحج ولا يحج، وبناء على هذا لا ينبغي هذا الفعل. يقول أحدهم إني أذهب إداريا مع بعض الحملات ثم لا يسمحون لنا بلبس الإحرام من الميقات لأننا إداريون وليس عندنا تصاريح الحج، فيلزموننا أن نلبس ملابسنا العادية، فهل فعلنا هذا صحيح؟ ما دام أنكم من أهل الإدارة فينبغي عليكم أن تذهبوا لإدارة الحجاج وأن لا تذهبوا للحج، لأنه غير مسموح للإداريين بالحج. لكن إن تيسر الحج بدون كذب وبدون تزوير فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أما مع التزوير أو مع الكذب فلا ينبغي للمسلم أن يعمل، أن يبدأ حجه بالكذب والزور. يقول السائل إني أخذت مالا قرضا، فهل يجوز لي أن أحج بهذا القرض أو لا؟ القرض فيه تفصيل أيها الإخوة. إما أن يكون القرض قد أخذته من شخص تثق فيه ويثق فيك، فإن سمح لك بالحج وقال اذهب وحج وأنت في حل مني فلا بأس بالذهاب إلى الحج. أما إذا كان القرض أقساط، قسط البيت مثلا، إنسان بنى بيت وعليه أقساط أو تزوج وعليه أقساط أو اشترى سيارة وعليه أقساط، فهنا نقول إن هذه الأقساط لا تمنع من الحج. لماذا؟ لأنها أقساط تحل آجالها كل شهر مستقبلي. لكن إذا كان عندك دفعات متأخرة فأنت الآن إما أن تدفع هذه الدفعات المتأخرة وإما أن تذهب للحج، نقول لا، ادفع الدفعات المتأخرة فإبراء ذمتك من حقوق الناس أولى من الذهاب إلى الحج. هذا أيضا أمر مهم ينبغي على من يذهب إلى الحج أن ينتبه لهذا. يقول نويت الحج فبماذا تنصحني؟ أولا أنصح كل من نوى الحج أن يبحث عن الرفقة الصالحة، أن يبحث عن الرفقة الصالحة، فإن أعظم رحلة على وجه الأرض تدرون ما هي؟ أعظم رحلة على وجه الأرض جماعية هي رحلة الحج. وأسعد الناس في هذه الرحلة العظيمة المباركة الكثيرة الكثيفة هم أصحاب ورفقاء الخير. فأنت إذا كنت مع أناس يذكرونك إذا نسيت، ينبهونك إذا غفلت، يعينونك إذا كسلت، يشجعونك إذا مللت، فأنت في رفقة خير. فينبغي عليك أن تحرص أولا كل من أراد الحج وحرصه على أن يختار الصحبة الصالحة، يختار الحملة التي يعني لا سمعة طيبة من الناحية الشرعية والدينية، وأما من ناحية الأكل فأنت أدرى ببطنك. يقول طيب هذه أسئلة خارج عن الحج. يقول السائل هل عندما أطلب من أحد والدي شراء مصحف لي من مالهم هل يحصل لهم الأجر كلما قرأت من هذا المصحف؟ لو أن إنسان تسبب في شراء مصحف فكل من قرأ في هذا المصحف فإن قراءة ثواب، فله ثواب القراءة. مثلا أنت اشتريت مصحف ووضعت هذا المصحف في المسجد، فكل من يقرأ من هذا المصحف هو في ميزان حسناتك، سواء كان أبوك أو كان قريبك أو كان صاحبك أو كان رجلا بعيدا. يقول: هل حضور المرأة لصلاة الجمعة سنة؟ نعم، الجواب سنة، لأنهن عليهن أن يسمعن إلى المواعظ والخطب، فإن القلوب تصدع، وتنظيفها إنما تكون بالعبادات، ومن أجل العبادات سماع المواعظ والدروس والحضور إلى المساجد. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والنساء في مؤخرة المسجد، وهكذا بقي الأمر في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فحضور النساء للجمعة سنة ثابتة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين. واليوم نرى بعض القسوة في قلوب بعض النساء، لأنهن لا يسمعن المواعظ ولا الخطب، لكن نحث بناتنا ونساءنا وأخواتنا وأمهاتنا إلى حضور خطبة الجمعة والاستماع إلى خطب الجمعة. والحمد لله عندنا في الكويت حفظها الله ورعاها الأمور متيسرة والله الحمد، مصليات خاصة بالنساء في جميع المساجد الجمعة. يقول السائل: هل من قتل نفسه يعتبر كافرا؟ هذا الأمر لا يجوز لنا أن نحكم فيه، لأنه راجع إلى نيته. فإن كان الرجل الذي قتل نفسه بشيء ما، إن كان الرجل قتل نفسه بشيء ما ظنا منه أن له أن يقتل نفسه، وأنه يملك نفسه، وأنه حر في نفسه كما يقول بعض الناس، فهذا استحلال لما حرم الله، فإن النفس ملك لله عز وجل، ليس لأحد أن يقضي عليه، كما ليس لك أن تقطع إصبعك أو تقلع عينك، فليس لك أن تقتل نفسك وتخرج روحك من بدنك، لا تتسبب في هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدته فحديدته في يده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن احتسى سما فمات فهو يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. على هذا تحمل هذه الأحاديث. أما إذا قتل نفسه وهو في قرارة نفسه يرى أن هذا محرم، مثل اللص الذي يعلم أنه سارق فسرق، فهذا يعلم أن قتل النفس محرم ومستيقن بها قلبه، لكن قتل نفسه لأي سبب من الأسباب، فهذا أمره إلى الله عز وجل. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلى عليه، لكن ليس لخيار الناس وأمراء الناس أن يصلوا عليه حتى لا يصبح الأمر هينا في قلوب الناس. يقول: هل إذا توضأت في وقت منهي عنه هل أصلي ركعتي الوضوء؟ الجواب: من صلى في الأوقات، من توضأ في الأوقات المنهية فهل له أن يصلي ركعتين؟ جماهير العلماء يقولون لا، والشافعية ورواية الإمام أحمد يقولون نعم، وهذا هو الصواب. لماذا هذا هو الصواب؟ نقول: لأن بلالا رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أي عمل تعمل؟ فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال: يا رسول الله، إني ما توضأت وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فدل على أن صلاة ركعتين تصلى في جميع الأوقات. أما الأوقات المنهي عنها فالذي عليه الشافعية والحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله أن النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها مطلق النافلة، وليست الصلوات ذوات الأسباب، وليست الصلوات ذوات الأسباب. يقول السائل: هل الصلاة في المساجد التي في مكة لها نفس أفضلية الصلاة في المسجد الحرام؟ عندنا مسجد الكعبة وعندنا المسجد الحرام. مسجد الكعبة هو مسجد البيت، والمسجد الحرام كل مكة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يعني احنا نقول للكافر ما تدخل مسجد الكعبة ولا ما تدخل مكة بالكامل؟ جاوبوا مكة كامل. إذن دلنا هذا على أن المقصود في هذه الآية بالمسجد الحرام مكة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فعمم عليه ولم يقل مسجد الكعبة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وحكاه الحافظ ابن حجر عن جمع من السلف، ورجحه شيخنا وشيخ مشايخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول السائل: رجل يريد أن يضحي عن أمي وأبيه بكبش واحد، هل يجوز الاشتراك؟ حالة الرجل المادية ضعيفة، أما إذا كان كبشا أو كان يعني شاة أو كانت معزة فهذه لا تجزي إلا عن شخص واحد. الأضحية بكبش أو شاة أو غنم أو معز لا تجزي إلا عن شخص واحد، كل رأس عن شخص. إذا كان الرجل حالته المادية ضعيفة فهو يضحي عن أمه إذا كانت وصت سنة، وعن أبيه إذا كان وصى سنة. طيب إذا لم يكن وصى هل له أن يضحي عنهما؟ الجواب أن الأفضل أنه يتصدق عنهما، لأن من لم يوصي بالأضحية لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يثبت أن الميت إذا لم يوصي يضحى عنه. إذن نقول الأضحية عن الميت جائز، وإذا كان قد وصى، إذا ما لم يكن قد وصى فهذا مباح، أباحه بعض أهل العلم، ولكن الصدقة أفضل. إذن يضحي عن أمي وأبيه بكبش واحد، هل يجوز الاشتراك؟ حالة الرجل المادية ضعيفة، أما إذا كان كبشا أو كان يعني شاة أو كانت معزة فهذه لا تجزي إلا عن شخص واحد. الأضحية بكبش أو شاة أو غنم أو معز لا تجزي إلا عن شخص واحد، كل رأس عن شخص. إذا كان الرجل حالته المادية ضعيفة فهو يضحي عن أمه إذا كانت وصت سنة، وعن أبيه إذا كان وصى سنة. طيب إذا لم يكن وصى هل له أن يضحي عنهما؟ الجواب أن الأفضل أنه يتصدق عنهما، لأن من لم يوصي بالأضحية لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يثبت أن الميت إذا لم يوصي يضحى عنه. إذن نقول الأضحية عن الميت جائز، وإذا كان قد وصى، إذا ما لم يكن قد وصى فهذا مباح، أباحه بعض أهل العلم، ولكن الصدقة أفضل. يقول السائل: هل الأضحية المقصوص من صوفها مجزئة؟ الجواب نعم، لأن الأضحية إذا قص شعر أو صوفها أو غبرها فهذه لا تنقصه، هذه لا تنقصه، إنما المنهي عن الأضحية به. ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه أن تكون الأضحية عرجاء أو عجفاء ضعيفة هزيلة أو مريضة مرضا هزالا أو عوراء، يعني معيب عيبا ظاهرا، هذا هو الذي لا يجزي. أما إذا كان قرنها مكسور، شيء من ليس لها ذنب مثلا، هذه لا تؤثر، ليس لها شعر، هذه لا تؤثر. يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك الإسلامية؟ الصواب أن هذا لا بأس به، هذه هي المرابحة. المرابحة ما معناها؟ تذهب إلى تاجر أو إلى أحد البنوك الإسلامية وتقول: أنا أريد السيارة الفلانية، السيارة الفلانية في المعرض مثلا بخمسة آلاف دينار، فيقولون لك: نحن نشتري بخمسة آلاف نقلا منهم ونبيعها عليك بالقسط بستة آلاف. هذا أمر مباح على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، معنى الظاهر منها يعني أن المرأة عليها أن تغطي زينتها ولا تظهر إلا ما ظهر. ما الذي يظهر من الزينة؟ يعني مثلا كون قوامتها هذا ما يمكن، ما تقدر هي تخفي هذه الزينة، مشيتها ما تقدر تخفي المشية، عباءتها ما تقدر تخفي العباء، هذا المقصود من إلا ما ظهر منها. وروي عن بعض السلف أنه صوت الخلخال، ولذلك قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فسمى صوت الخلخال سببا موصلا إلى زينتها. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك قول آخر أن المقصود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفان. يقول هل يكفي قول بعض أذكار الصباح والمساء ولازم نقولها كلها؟ لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن بعض الأذكار كافية، أما سردها كلها هذا أفضل، سردها كلها هذا أفضل. لماذا أفضل؟ لأن أذكار الصباح والمساء متنوعة، وكل واحدة من هذه الأذكار لها فضائل وثمرات ولها فوائد عظيمة عاجلة وآجلة. يقول السائل هل صحيح أن لا نقرأ الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات وقل هو الله أحد 3 مرات في الفجر والصبح، وإنما الذي جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيره وفي عمل اليوم والليلة لابن السني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقرأ المعوذتين، تقرأ المعوذتان بعد كل صلاة، ولم يأتي ذكر المرتين أو 3. فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه عامة المحدثين والفقهاء أن المعوذات قل والله أحد قل الفلق قل رب الناس تقرأ بعد كل صلاة مرة واحدة. يقول أخذت مرابحة من البنك الإسلامي وبعدما انتهيت من التزاماتي وجدت فائض من المرابحة، هل يجوز لي أن أذهب الحج من هذه المرابحة؟ الجواب نعم، يجوز إذا كانت هذه المرابحة قد تمت بصورة صحيحة. يقول إذا صليت وراء إمام ليس على السنة وأعلم أنه ليس من السنة فهل أعيد صلاتي؟ الجواب لا تعيد صلاتك، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الصلاة تؤدى خلف كل بر وفاجر، فلو كان الرجل من أهل البدع يصلي خلفه، فلك ما أحسن وعليه ما أساء. وأما إذا كان كافرا عياذا بالله ومشركا فهذا الذي لا يجوز أن تصلي وراءه. يقول إذا كنا 5 رجال نمشي في الطريق ومررنا من جنب رجل فألقيت السلام على الرجل وحدي، هل سلامي يسقط عن الآخرين؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن إلقاء السلام من واحد مع الجماعة مغن عن إلقاء السلام عن الآخرين، ولو سلم واحد على الجماعة ورد واحد فإن رد الواحد مسقط السنية أو الوجوب في الرد عند من يرى وجوب الرد. لماذا؟ لأن سكوتهم إقرار، لأن سكوتهم إقرار. يقول السائل هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وأنا مأموم في الصلاة الجهرية قبل الإمام حيث أن إمامنا يطيل في قراءة دعاء الاستفتاح؟ الذي عليه الشافعية ورواية الإمام أحمد وهو قول عامة المحدثين كالبخاري وغيره أن الفاتحة تقرأ خلف الإمام سواء في السرية أو الجهرية، لكن كيف تقرأ؟ لك أن تقرأه في أحد 3 أوضاع. الوضع الأول أن تقرأه بعد الاستفتاح مباشرة ما دام الإمام لم يبدأ بالقراءة. الوضع الثاني أن تقرأ وراء الإمام متابعة، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين، مثل ما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، فتتابع الإمام في القراءة. الوضع الثالث أن يسكت الإمام بعد الفاتحة أو قبل الركوع فأنت تقرأ الفاتحة إن أمكن. يقول السائل حضرت درسا في المسجد وجدت الشيخ قد بدأ بالدرس، هل يجوز الترك أو تأخير تحية المسجد والجلوس للاستماع للدرس؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا دخل المسجد ليس له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول أمي خرجت من العدة فهل يجوز أن أعمل لها عشاء؟ نعم يجوز أن تعملي عشاء بهذه المناسبة، تجمعي مع أمك خالاتك وعماتك ما في بأس، هذا أمر من أمور الدنيوية لا بأس بها. يقول عندي غنم وولد لي خروف وعينت أن هذا الخروف أضحي لي، وبعد مرور 6 أشهر صار هزيلا، فهل يجوز أن أضحي فيه أو أبدله؟ إذا كان هزيلا شديدا بحيث لا يستطيع المشي فليس لك أن تضحي فيه، لكن إذا كان الهزال هزالا لا يمنع الخروف من المشي فلا بأس أن تضحي به. وعند الحنابلة أن الأضحية إذا عينت لا يجوز تأخيرها ولا تبديلها، عند الحنابلة أن الأضحية إذا تعينت لا يجوز تبديلها، وهذا هو الصواب، لأنك جعلته قربانا إلى الله سبحانه وتعالى فليس لك أن تغيره. تفضل. يقول هل يمكن جمع نيتين بالسنة مثلا سنة الفجر جعلها سنة واستخارة وجزاكم الله خيرا؟ جمع النوافل مثلا إنسان يصوم الاثنين والخميس وصادف الاثنين في يوم 13 هذا خير فوق خير، هذا ما في بأس. إنسان دخل المسجد ويريد أن يصلي سنة الظهر ونوى الوضوء ما في بأس، ونوى تحية المسجد ما في بأس. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ما في بأس، لكن بشرط أن تكون هذه السنن والنوافل في رتبة واحدة، كلها نوافل، هذا واحد. الشرط الثاني أن لا تكون هذه الصلاة مقصودة لذاتها، أن لا تكون هذه الصلاة مقصودة لذاتها. فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن نصلي ركعتي سنة الفجر وننويهما استخارة؟ سنة الفجر مقصودة لذاتها والاستخارة مقصودة لذاتها، إذن لا يجوز إدخال بعضهما على بعض. لكن ركعتي الوضوء ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنك متى ما توضأت صل، فيجوز أن تدخلها مع سنة الجمعة مثلا، مع سنة المغرب مثلا، هذه مسألة مهمة. يقول ما الفرق بين حسن الظن والرجاء؟ حسن الظن معناه أن الإنسان يحسن ظنه بربه في تقديره. ليش طولك كذي؟ تحسن الظن تقول هذه لحكمة. ليش الله قدر عليك هذا؟ تحسن الظن تقول الله عز وجل عزيز حكيم حميد عظيم جليل، فهو سبحانه قدر هذا، هذا معنى حسن الظن. أما الرجاء، الرجاء فهو طلب ثواب، طلب الثواب، أن تطلب الثواب من الله على طاعتك، ترجو قبول توبتك، ترجو الإثابة على طاعاتك، ترجو المغفرة على إساءتك، هذا هو الفرق. الأضحية إذا عينتها وصار فيها ضرر وينظر إلى الضرر، إذا كان الضرر معيبا بحيث أنه لا يجوز الأضحية به نعم تغير. نعم. صيام عرفة بالنسبة للحاج لا يسن، يسن له التفرغ للدعاء.